فكانت هي وكيلة، ولكن أنا قلت لها ترى هل هذا مكان؟ فبعرف هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن استمرت، قال لي شو الحكم الشرعي في هذا؟ ما رأيناه في شخص معنا الآن وراته جميلة وراته جميلة الحمد لله. فبتقول في ماذا؟ في اللي تكلموا بعد او اللي فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه قبل حديث تعالى في حديث صحيح عن الجواب أن الإمام أو غير الإمام إذا أراد أن يلقي درسا أو دعوة أو نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم أي من صلاة السنة البعدية، وإما أن يعلمهم لأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها، وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم، لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو إماما، إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهي من الصلاة فيكون معتدلا عليه، لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم ناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤمنوا المؤمنين. ولذلك إذا الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يجوز. أيضا كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يسألونهم حتى لا يقع في التشويش المعروف في الحديث الصحيح. نعم. أقول شوف هذا الموضوع بالنسبة للموضوع هذا ذات أنه الإمام محمد يعني أصبح اسم تعرف عليه بالنسبة للمصلين أنه بعد الصلاة مشى في الفرق في الكل جدا جدا على الحديث هذا يوميا ليس أول مرة يعني عن مرة كل بعض صار بشا يجلس ويقول تحت الحديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى من فيها يقول صلى السنة ما عدا الشخص اللي معنا من أمره يصلى السنة للطائف هذا اللي حاصل عند المسجد. نعم أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك انه يكون مشوشا لبعض المصلين. واعظم صوره ممكن نصورها الذي كان مسبوقا بركعه او ركعتين على حسب الصلاه، ان كان الصلاه ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه. فهذا المسبوق لا بد له، ليس كالذي قلنا انفا انه يؤخر صلاه كل حتى ينتهي من شيء من الموعظه، هو هنا مضطر لأن يكون صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما خافكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر ركعة إذا أراد المشروخ أن يأتي بها وقال الإمام يوعظ ويعلم لا شك انه سيقع في المحظور الذي رايته امنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر بعضكم على بعض بالقراءه فتؤمن المؤمنين. فاذا افترضنا مسجدا ما او صلاه ما ما في مشروط اطلاقا فهذا تسرع جدا خاصه في زمن الحاضر، يقوم بحرص الناس في وقت الصلاة أو وقتها. فإن تفرنا أي سورة يأتي تفسير ذكرت آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان الإمام سنة عليه مثل صلاة بكم مثلا ما في مناسبة أو يسألهم ولابد من أحد نحوه. فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يكون الخطبة ويصيها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرا. وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال يصلي رجل إطالة الخطبة لإطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يأتي بما نعلم الناس الناس ما في عنده نشاط يحضره مجالس العلم إلى آخره. وهذا لا يشير للإمام من طالب السنة. هو يستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا يعني أن يخطب فيها ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإثارة وبيان يكفر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة. أما أن يحصل قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا سنة أسبوع أو كذا ذلك ويحصل نصف ساعة الخطبة لأنه يقال في ذهنه أن الزوج والتعليم للناس رغم أن يكون لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة وهو أن لا يشوش على الحاضرين. فهل كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لا بد منه أو كانوا غير مسبوقين لكنهم مذاكرين أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض الظهر وفرض الفجر. إذا صلى الإمام وقال يلقي خطوة أو درس لهذا الذي يجمع عشر تهليلات تحتوت عليه وخاصة الحديث أن من يريد أن يلقي أن يبدأ عشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من زوجته وقبل أن يتكلم مع من زوجه وهكذا. فكل من قبائل يبدأ هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حتى رعاية فيها وأن لم يكون قد أساء سمعًا ويريد أن يعلم الناس يريد أن يعظهم فإذا به رقعة له يعني أكثر خلاصة الجواب لا تسمع لأنه لم الأبناء يكون في المسلطين أو في الفريضة التي يأخذها سنة لأنه يحتاج حتى في الذكر ولم يعلق في الكلام. هذا سمع عن صلاة لو كان في الوقت المباح مثلا سمع عن صلاة المغرب فتح صلاة المغرب أولا بعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة ودخل مع أبي وضوء فتوضأ ثم هو نار طبعا يمكن يكون العشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع ثم المغرب مرة ثانية ولا ممكن في مجال من الناس أن يكون من يمكن يصلي كمان الزوج أن يصلي المغرب يبني على ويطلع ركعتين لأن رفع مهم المغرب لمركز صلاة العشاء. لما يطلع المغرب كان أيضا شهور تكون على غير وضوء لكن كان ماشي فما تذكر هذا التي صلاة الأنباء يعني فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء وإن هذا هو دور المغرب. Thank you. فيحتاج الوضوء يتم فحص الاداء. من السنه بمعنى الاستحقاق لكن هو نفس الكلام. نعم. وبعد ما يجوز ما في نعم. الشيخ فيما يتعلق بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خليه الاسماء التي قالت ما حفظت سوره كاف الا ان يسير الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه، هل ذلك يعني انه كان يقراها على النوم ام كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاه ام من قراءه؟ نعم نعم نعم كان يكتبها هي نعم نعم ليس في هذا ليس هذا هو المقصود بالذات لكن يشون عن السلام يقرأ السلام وهذا ما يستبع بمثل بما سبق بيانه أن العرب يشون عن السلام وإن تلقص فتوى المتبادل من حديث هذه المرأة الثانية أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار يشون عن السلام ببعض آياتها في كتب التعبير أنا فالنسبية معروف لكن أنا الآن أنا لا أنا بصبرك على نفسي في جواب الأولى لم يفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا في الأثناء وهذا أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير هدوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا وكما قلت لك انفا اذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاه ويبني فلا يستأنف يبني على ما فعل. اما اذا تذكر في مراد بعد انتهاء الصلاه فهنا لابد من تجديد وضوء اعلام الصلاه وعلى هذا جواب السابق يتغير تماما وهو لابد من ان يعيد المغرب لأنه تغسل الطهارة بعد انتهى بها فأنا أقول هذا التفسير ولعله لا يحدث الآن هذا التفسير لماذا؟ لأن في عنا حديث عن رسول الله الشباب وعنا أهل عن عمر الخطاب الحديث يعني ما ذكرته آنفا لأنه إذا تغسل الطهارة بأثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما نبهره لأنه حديث أبي بكر الساقط رضي الله عنه كما في شأن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما بصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم ثم دخل كبر واغتسل وجاء ورأسه يكثر ماء فصلى به ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت ففي هذه الحالة يبني ولا يستحيل أمر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاقتدر عمر فوجد في ثوبه أثر الخلاف وقال كلمة معناها أنه انفتت ما أكثر من أكل الدهن والبيض صار معه ماء كثير فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بعاد الصلاة أيضا جمعا بين ما فعل عمر أي تغسل بعد انتهاء الصلاة فعادها وهذا طبعا نحن نلاحظ بذلك الحديث المعروف عليك بسنتي وكل الخلفاء الراجعين دينهم لا دين فعملا بكل من هذا الاثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نصل بالنتيجه التي قلتها اخيرا ان تذكرها في اثناء الصلاه وتمكن من الطهاره أو يتم الصلاة ويبني على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من هذه الصلاة كلها. نعم، يجب أن يكون صلاة الإنسان يبني على ما تقدم صلاة الإنسان ويسرق الله. وهذا الجواب سبحان الله فتت أنسان الجواب. وفعلا يوجد في الاحاديث الصحيحه ان ليس فقط كان ينامون بل كان يبنيان حتى يسمع صوت احدهم ثم ينتمون الى الصلاه. لانكم تعلمون ان احكام الشرعيه ما جاءت كثره واحده انما جاءت بالتدرج، فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون الى الصلاه. هذا كان، لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الكاء، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ولذلك قال من نام فليتوضأ. النوم هو الذي استقر أنه ناقل الوضوء وليس هو النعاس، لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقل الوضوء إلا فيما بعد، ولهذا إذا وجدت مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول. لكن هنا مسألة فيها دقة، وهي في الضابطة بين النوم وبين الناس، لأن هذه العضوية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنها مهمة جدا. بين واحد ناس وبين واحد نام، هذا الذي نام عليه الجد الوضوء وذاك الذي نام فليس عليه الجد الوضوء. أكثر ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله، لكن يغيب عنه بوعي الفم، هو ينتبه ويسمع نفوسه لكنه مش يقظان حتى يفهم ذلك الكلام. فإذا غاب الصوت عنه فقد نام، هذا الذي عليه الوضوء. هذه الباب الفرق، فالفرق بين النعاس وبين النور. يعني في واحد من الإنسان تتجمع في النهاية في حديث ما تسألني أنه عنده ألم في خاصه عن الجود، فهو الراس يسأل أيهما إذا وضع استنجاب أو شيء على الأرض تحت مستطيع يهم العميل عليه النزول على الأرض، أو أن يصير من ذلك ممارس الجوع إلى الأمام، ففي يوم راح لزواقي المسجد وانتقلوا بعض الناس انه حط مسائل بحيث انه ينزل مسائل رقيقة من السن تحت وستين وانتقلوا في المسجد في العملية معي فصلنا وقالوا له ما قالوا له شيء بس انتقلوا فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر أحط رجال أمامه منذ الثورة تحية النبي في اليوم الثاني أبقى دوله نعم طيب بدي أفهم الصورة الأولى أنه لما جبع الخطير أو شاطير على مثلا خدي أو ساجي ولا يستطيع نحن من التعبير الآن يمني الراكع يضع الزبط على الألم أمام الراكع يضع عالم وإنما هي خفيفة تخفف فقط الألم المباشرة لو وضع الصورة على الأرض الباكرة ما فيها شيء يجي أبدا الله يجي يوم اللي يتقدوه يتقدوه يقعد ما هو أكثر من مقعده وهو أن يسمي خارج المدريين وكبلة فهذا الإنسان صلى على نفس المخلص جلس وهذا الرسول الثاني وكان من الخلف في سبيلتهم سنة في سنة تاريخ قاسي أنا مضوط بطعني في سنة سنة له نعم وكان من الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجوهة كما لو وضعها على السجادة بحيث لا يرى الجهوي كان ماشي ماذا كان من نوع رفض لا أن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلا شرف في إقامة شرعية لأنه لا تستقر جبهته على في إصابة فأولو سأل الناس برضو فقالوا لي لا أعطي الذكر وحظ الإسلامي السنة ليه؟ أنا عندها شيء السنة تأكد ما هو ناس أبس يعني أنت عم تحكم بحكم ألف حكم لا إذا رسول ما عنده ثلاثين فهو نقل من النظر عن يسألهم بالأول وقالوا له يجب الحاجة فأنا قلت له يعني حالب محب يقع جلس عشان يكون مريض هو جلس معاه عدة مرات هذا الرجل جلس في بيت يقول لي الشاهد هو المسكي الشاهد قال لي إذا قلت ثاني هو عادة يتكرر السؤال نفسه هو يعني مصير أو ثلاثة جلس معه لما ذكرت ما هو الذي يسمى هذا أطلقنا هذه الجمال عشان بحلق عن الجمال ما هو المسكي أن الصلاة هو من أجل سبيله لأن تقصير من الألف في قلب الحياة هذا استجاب للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالألف سبب الوفاة فكيف يأخذ ماله ولما يقع بعض السبب يوجد القسمة وهو الوفاة ولذلك فهم صار في مخالفتين نتون المخالفة الأولى هو الاسترجاع لتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المتبع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الأرث وما لا يسوي المثل لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم فما تحبون أن يعبدوا معكم في الحج؟ والقصة المعروفة التي هي النعمان بن بكير رضي الله تعالى عنه عليه السلام صحابي ابن صحابي بكير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بكير أن يعطي عطية غلاما لنعمان، فهو وافق، لكن هي من سواسفها قالت لا أقبل حتى ترشد رسول الله على هذه العطية. فذهب بكير وبيده ابنه يسوقه، فقال له يا رسول الله ام بكير طلبت مني ان اعطي نعمان غلاما فانا نحلته هذا الغلام، قال هل اعطيت سائر اولادك كما اعطيت نعمان؟ قال لا. ويذكر هو لانه زوجته قالوا لا تقبل الا ان يشهد الرسول بهذه العطيه، فقال عليه السلام اني لا افقد على زوج يعبدون بين اولادكم. لذلك القسمة غير الارث، الارث اولا لا وجود الا بعد حصول سببه فهو الوفاة، وثانيا على حد قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين، اما العطية فلا بد من التسوية فيها. ولو كان تسأل لكان ولد من أم ثانية لا يا أخي، البحث في المنحة مش في الحالة، المنحة يعني العطية، العطية لا فرق بين كبير وصغير، لو كان هو يسأل عنها وأكثر أمها بقية بلد حجر وهو عمر وخمس سنين وأخته كلهم كبار، نعم، ومستوجين كلهم في حالة كويسة ومثل هذا الشيء لا يجوز ولا يقيد إلا بالعدل، إلا العدل. أنا ما بحثت إلى الحاجة فالعدل اختلف. الطفل اللي كل مثلا صغير يمكن يكتب الأجر، أنا ضريبة أعطي الله سؤالك، يقول يعني إلا ومثل الأرض كنت أجيب الأرض. شخص في عنده عضاهر يريد انه اسياد الاسياد ما تستجد، طبعا شكله بسهل يخرج عن مأجار هذا، يعني يخرج على هدية من مهم عضاهر، ما يتوقع عنده مبلغ مصاب الزكاة لآت الفور، هل يجوز انه كل صار مثلا يجيب من الاسياد في بناء يطلع الزكاة الزكاة عنه؟ الزكاة والثبات فيها الفرقان، أن الحال وحضرات الحول وهم يقولون بالنصاب عن حال الحول الشفير بكفر ممكن يكون صالة ونمر لكن من أعطاك من أعطاك الشفر من أعطاك الشفر وهي من النصاب وحضرات الحول، فإذا اخترها على الثلاثين فلا يريد الشفر كان تكون يعني يبرر بنته امام الله على اساس انه يعني يطلع نصيب من هالشيء الجديد. لكن في زكاة ضريبة وفي ما في صدقة التطوع. باب الصدقة واسع جدا. أما قولك اللي يبرر بنته، ما شيء بنته بحكم شرعي؟ مش واسع. هذا هو. بالأسهم يا شيخ عليها زكاة؟ يكون عندك مال مقدور وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب، فمتى ما حال الحول على هذا النصاب فلو جاءت الضمينة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على رجوع ما عندك من مال. أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءت الآن نقول 1000 دينار وحتى يتبع الصندوق ما عليه المساء فيحتمل كل بس المال الأصلي ما عليه تعريض التجارة معنى كلامي ما هي الزكاة إلا ما يظن الناس ليس بالنسبة إلى قول الله تعالى الزواج يعني كتب أن لا تعدل فواحدة هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج يعني أن يكون متزوجا واحدا ابتداء صح أن لا يعدل فواحدة يقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يعني شديد فما عدا فصار موجب الطلاق أو لا يقتصر على واحدة أيه صحيح أنت هو ثمنا يأخذ حال العقل إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يثبت الشرط وهو عدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدمه وإن لم يكن واثقا أحجمه لكن لكن ممكن الإنسان يقرر واثقا بنفسه لكن يقرر أشهدته بنفسه يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا شفاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك فهي لا تختار الشفاعة يجوز لها ان تتاخذ طولا وتدفع مستوى ولا اثم عليه ولا اثم عليه هو طبعا ولا ليش معنى التفسير لان هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع اهل زوجته التي هي حوله بالجمع فاراد عليه السلام ان يطلقها لأنها أسمت قالت وهذا هو عقد الزوج اليوم في الرجال فضلا عن النساء قالت أنا أريد أن أحصل مع أزواجك في الرجال فأتني وأنا أعطي نفسي لعائشة فقط أظن وضع يسمع منه خبرا فلا يجوز اكثر البيع فالتعامل مع الكفار او الفساق عموما اذا كان يعني غلبت الظن على انه هذا البيع لهذه المصلحه بعينها او انه البيع عام أقصد بهذه المصلحة يعني بهذه المصلحة هذه المصلحة يعني بالذات أو إذا غلبوا على الله لا يجوز المبايعة يعني ما يعلمون تستنكر لو أخذنا على هذا فما يجوز ما يبيعوا على مثلا يبيعوا مثلا مستمعات اللي هو بيزرع فيه بيستمر فيه أهل الشريف على أهل الشريف على أهل هو كذلك لأنه قضية جعلناها بمن يعصر الخمر حرمي هذا وعلى ذلك نقص أي تعامل هذا التعامل عموما مع الدكتور ليس كذلك لا ليس كذلك أنت تضرب مثالي وكان مطابق للمثال الأول لأنه لا فعلك على ذراع لا إذا نشوف هذه لا عفوك يعني أي تعامل معه يعني أنا بعت خشب أنا عم كل يأتيها عم كل يأتيها شغل مرأت من درب النهار أنت ما تعرف أن رجل عن السلام ما تغذر أو مرهون عن يهودي أي تعامل ما تقولون فإذا مش كل تعامل إذا ما لا أستعمل تعامل يجب على غربة الضل ومسكت بس هذا إذا مثلا علمنا أنه أو كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ضيعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة كثيرا يعني ما تشتري التعامل بالأمر خذ الخارج يعني لا تخلص بيع فقط لا تعامل أي تعامل فيه ينظر على الظن فيه إعانة الفاجر على المسلم هذا لا يوجد سؤال هل القراء لا انا كنت اصلي حالي وقلت سبحان الله ثلاث مرات و الحمد لله رب العالمين ثلاث مرات هل ذلك كل ما اكثر من ثلاث مرات انا متعود اقول سبحان الله ثلاث مرات وعلى رب العالمين ثلاث مرات انما ذلك الله له يا شيخ سألت عنها رجل أعطى رجل مال أفضل القيام بخاصرة قبل في باب الساعة لأظهر عن بعض الصحابة يقول ابن عمر نسيت شو كانت المناسبة أن رجل نصراني عمل قضية كثير مع هذا الصحابي فماذا قال ذلك؟ هذا الشغل بما نقوله قال أكثر الله لك ما لك وولدك من ذلك يا أخوان؟ صحابي قالوا نصراني دعانوا لكن ما دعانوا مثلا كما هو معلوم السنة أن الرسول عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل له يهديكم الله أكانوا جميعون عرفوا هذه السنة المحمدية وبالخطفهم كفروا بالرسول لكن بحبوا الشراب ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطفون يعني يتظاهرون لأن أحدهم عبر بشكل رحمه الله أسباب فالرسول طبعا ما تخطى عليه بسعيشهم فكان كلهم هداك الله فالشهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له مثل هذه الرسول لكن ابن عمر شغله أكثر الله لك مالك ولك ليه؟ لأنه إكثار المال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو المتوقع عند المسلمين لأن الله عز وجل يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الدين وتعليمهم وهم خالقون. أيضا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة تعطى الله مالك كان الدولة تاخذ من هذا الله الله حتى ذلك انهم اتفقوا على عمل مشروع محلو كبير الرجل اللي اخذ المال هو الخليل بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وبعد ما اخذ المال وجاء كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه راح فكر انه يشتغل لحاله فجاء الى صاحبه بن خوت فلوسه انه يستثمر المحل هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم وليس المقصود به أي تحية أخرى كالصباح الخير ومثل الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي يأتي قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى مضيق الطرق. لكن يقولون باللغة الإسلامية اسأل الله وين اليوم الروم إلى أضيق الطرق لا يا أستاذ لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق تجعلوه 7 أيام فالطريق اللي عرضه بالكثير في ذاك الزمان 7 أيام وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذا الطرق في بعض المحلات في بعض الحارات في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق بعيدة الإسلام يومئذين اليهود والنصراني ما بيقولون في وسط الطريق لذلك عندنا في سوريا إلى عام قريب كانوا ينقلون أن كان المسلم يقول اليهود والنصراني طارق يعني خذ جانب الطريق فهذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا المسلمين قال الكفار لكن ما الاسم الشاهد الحديث يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الشرك. نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تفسيره، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم من بعضهم تبنت وحدة واحد وكلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الاول ما اشهد بامكانك انت ما تباشر اليهودي او النصراني كما قلت للمجاور قل له السلام عليكم. لا، اولا بدل ما يبادر ما تبادر انت يبادر السلام، وهذا سياتي لحظه. ثانيا اذا كان لابد من ان تبادره انت بتكون السلاح بكل كل مثل كيف، وهذا هو المخرج. انت هنا من موضوع ابتداء اليهود ابتداء الكافرين على ياتي الموضوع الثاني وهو الرد. ايضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاه والسلام انا قادمون على يهود، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني راحين عندهم، كان سلام يلان في المدينة بني قريظة معروفين. فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفسر بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها ولاء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هو واقع؟ لأن السلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو بين بينه. الرسول نقل الحديث قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين ضببا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب، اختصمت كردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعرى رسول عليه السلام قال لا ما هذا يا عم؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لا ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه لم ننزيد نحن كما قال تعالى ولا يهمنكم ثنائان قوم على أن لا تعملوا إن تعملوا هو أقرب للتقوى. ثم قال لها قال يا عم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا إبانا وما كان العرف في شيء إلا كان. أيضا في رد السلام في هذا التفصيل الذي سيفصله، إذا كان الجار اليهود أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا، وأين يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمضا تكتفي على القول السلام عليه. سمعنا كلام يحيي مسيرة في إجراء طالب يقول مالك سعيدة سمع ها ويأخذ سعيدة والله يأخذ سعيدة والله يأخذ سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة كما أسددتم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك كنت محسدا تأمين أجسام عليكم التأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. هذا السلام على الكافر مصافحة أي تستوجب الوضوء ما تستوجب الوضوء كان عن الخيرات وليس عن ظاهر عن الخيرات وشسان في موضوع آخر قضية المشاكل الزوجية يعني رجل بين الزوج مشكلة أو خلاف وغير هذا أوضح المسألة يعني قبل يوم الجمعة الماضي كان واحد يسألني وهو دكتور مستشار دكاترة في الجامعة يشكو زوجته طاير عليه باللسان وفي جرح مدود يعني ضربة وحاطة ويقول ابني معه عمره 13 عام ومتألم جدا فأقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى ذلك عليه بلامس بلامس فذكرت هذا فقال طب ايش يعني ثم ذكرت ثم خبره انه يقول له زول عليه يعني أيهما يكون حل أفضل الأول أو ماذا تنصح في مثل هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير نعم مشكلة قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها لأنه بعض النساء الشريفات الأفضل الناشزات عن طاعة الزوج يرغبون بالزواج عليه لكن بعض آخر مثل يصدق بالدين على النار فمن من أنا بدي ميز إن هذا الدكتور مركو من النوع ولا من النوع هذا ما بيأكل أسئلة هو يقول أن الدين الوحيدة في كل عائلة متهمة تغطي وتصلي وتغطي المسجد ولا تترك فرض وحريصة على يعني على الالتزام بشكل ولا يظهر بأنها بذيئة اللسان معه وإذا احتد الأمر تضربه وهو أن يحصل الشاهد أنه الدين مثلا إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك هو الدين مجموعة أحكام فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا لله تبارك وتعالى فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجذبات وهذا من أكثر أمر راجل لا بد منه لكن ليس هذا هو الدين كله نعم الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة لما كان يتبع الكناة مع النساء مولا في الكناة أريد أن تسأل عن التفكير أن واحدة سأل جوتي أنه فضل للأفضل لا في غير محارب ولا في يعني إلا نساء ومحارب إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي من تقليل هذه هي كل محارم ونساء فهي تسعى واحدة من قريبات من هيك الدين يقول تعطيش هي أردتها لا أنا ما سمعت السؤال لكن يدفع من جودي أن المرأة يجيبها أن تكشف وجهها أمام النحل غير محارم فمن الأولى أن يزيد التسجد أمام النساء وأمام محارمه لكن أنا لا أجاني السؤال للنساء فقدني هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنة بهذا الثناء السجن هي العرض الموسيقى فهناك هذا الدين كله لها ضريبا الدين هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام هلك المتنفعون هلك المتنفعون هلك المتنفعون فأنت تفتح عن الدكتور بيوتو من دون عائدها في ملتزمه ليس الاتزام فقط لهذا الاتزام هل هذا يجوز لها تعامل زوجها الزوج لا يجوز له تعامل زوجها مثل ما عرفت لا يجوز هذا الاتزام فقط لهذا الاتزام تتكلم فيه يعني انا برضه احد الاخوه الثاني يقول انه أحد الأشخاص نشبه من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتفت عليه فاشتد النقاش فهو غضب اشتد النقاش أكثر فصفعت بالكف فهو ما عاد تحمل فخلع النقاش فمثل استعيد الشيخ وراح تسأله يقع ولا لا يقع وقال في مقع الطلاق الله أكبر الطريق الطلاق يا شيخ الله أكبر رفع هذا أنت طالب من خلال مشكلة أو نقاش أو ما هي الشروط لكثير أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشيخ الطريقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية لكن الطلاق في تفريق المسلمين يضع الرؤوس رافعة خافضة لجهل نظام الطلاق في الإسلام أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتفكير أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم على هذا الزوج ولذلك فلا بد من أحد أمرين أحلاهما مر لكن في مر في أمر هذا ذلك لديهم إن كان بأمر أن تبقى عنده فإذا نخلص منها ولو كان خلاص من أمر فإذا بيت من اختيار أخف الشرع هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتسليم وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة القرآن يقول بالأمانة فإن أعلم الطلاق فإن الله من بعدها ليقول رحمه هي الآية فإني لغيرني أبو عدنان فإن عزم الطلاق فإن الله من بعد هذا غفور رحيم إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم العلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل المرتبة الأولى الخاطرة السانحة تكثر في بال الإنسان تارة ثم تذهب هذا هو الخاطر فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان فهو الهم فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تمثيل الفعل فهو العدل ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهي العزم إلا إذا اختلط مع العزم فعل ولذلك